الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية، ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها وهو من أجل كتبه أو أجلها. نعم. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في هذه الجملة ساق الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هذه الجملة في مذمة علم الكلام وتحريمه عن هذا العلم الجهبذ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الذي تجرع هذا العلم ثم قاله. فإن الغزالي أو الغزالي رحمه الله مر بأربعة أطوار: الطور الأول كان متكلما ومضى على هذا كثير من دهره، وألف في هذه المرحلة أكثر مؤلفاته، ولهذا لما كان في طوس ثم في بغداد، ثم انتقل بعد ذلك إلى التصوف وانقطع للتزهد والتعبد في بيت المقدس، ومج علم الكلام وقلاه، وألف فيه كتابه المشهور الذي هو من أجل كتبه، بل قال الشارح إنه أجلها، وهي عبارة ابن القيم، وكتابه هو إحياء علوم الدين. ثم إنه ترك هذا العلم ورجع إلى طريقة أهل الحديث، وألف في طوره الثاني إحياء علوم الدين، وألف كتابه تهافت الفلاسفة الذي غضب عليه الفلاسفة فردوا عليه بتهافت التهافت. فالغزالي كان فيلسوفا أولا، ثم متكلما، ثم متصوفا. في آخر عمره رجع إلى طريقة أهل الحديث، هذا الطور الرابع. ولكن في هذه المرحلة لم يؤلف تأليفا مستقلا، ومات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. يقول شيخ الإسلام: وليته ألف في هذا الطور كما ألف في الأطوار قبله. كتابه إحياء علوم الدين بناه على أربعة مناحي، وهي أربعة أرباع: ربع العبادات، ربع المباحات، ربع المهلكات، وربع المنجيات. وهذا الكتاب انقسم الناس فيه على طرفين، فطرف يمدحه غاية المدح ويعظمونه ويجلونه إجلالا كبيرا، وهؤلاء المتصوفة. ولهذا يوصي بعضهم بعضا بإحياء علوم الدين ويتفانون فيه، وكنت أراهم في مكة وفي المدينة أكثر ما يحرصون في المكتبات على هذا الكتاب يرجعون به بعد حجهم وعمرهم. قابلهم طرف ثاني ذموا هذا الكتاب غاية الذم، حتى ألف فيه المازري العلامة رحمه الله كتابا سماه التنبيه على الإحياء، وسمى هذا الكتاب بإماتة علوم الدين. وبين هذا وهذا توسط من توسط، فنقدوا هذا الكتاب بما اشتمل عليه من الأخبار الضعيفة والموضوعة، ومن هؤلاء الحافظ العراقي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، على أن الشيخين شيخ الإسلام وتلميذه نقدوا مضامين الإحياء التي فيها مخالفة للشرع، لا سيما مما تعلق به أهل السلوك وأهل التصوف. ومع ذلك ذكر رحمه الله علم الكلام في كتابه إحياء علوم الدين، ونقل عن السلف وأهل الحديث إجماعهم على تحريمه، وذكر عنهم النقول الكثيرة. ومما ذكر مما احتجوا به أنه علم لا ينفع، وأنه تنطع وتهوك وتعمق وتكلف في دين الله بغير وجه حق. وذكر رحمه الله في تقدمة بحثه لهذه المسألة أن العلماء منهم من أوجبه فجعله فرضا، ومنهم من حرمه، أعني علم الكلام، وأطال في نقله عن السلف في تحريمه، مما نقل عنه هذه الجملة هذا المؤلف ابن عبد العز الحنفي. وقد سبق معنا موقف السلف من علم الكلام، تذكرون؟ نعم. ما موقف السلف من علم الكلام؟ يا مناحي ذموه. كم هي مواقفهم كما سبق؟ كم مواقف السلف من علم الكلام؟ ذكرناها في أول الشرح، وذكرناها لما دخلنا في علم الكلام، قلنا 5 مواقف ذموه، هذا واحد. عابوا أهله وحذروا منه. نعم، اعتبروه جهلا وليس علما، حذروا منه ومن أهله، وأوجبوا على صاحبه ماذا؟ التعزير. والموقف الخامس أنهم قالوا إنه علم يوصل إلى الزندقة. هذه المواقف الخمسة هي مواقف السلف من علم الكلام المذموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: نعم، مما احتج به السلف على مذمة علم الكلام أنه علم لم يشتغل به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشر إليه ولم يعلمه الأمة، ولم يشتغل به الصحابة من بعده، ولو كان من دين الله لبادروا إليه ولأمرنا به، إذ لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام، بل لا يتصور أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كيف وقد جاء في معرض دينه ما فيه مذمة هذا العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والحديث الذي ساقه في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. فلو كان هذا علم شريف لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه ولاشتغل به من بعده أصحابه ودل الناس عليه. فلما لم يأتي من هذا إلا ما يضاد دل على أنه علم مذموم، ولهذا عده من عده من العلماء أنه كتعلم السحر وعلم النجوم لما يتضمن فيه من الهلكة، كما سيأتي في ذكر نماذج ممن خاضوا في هذا العلم فآل أمرهم إلى الهلكات. إيه نعم. فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال، حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. نعم، لما سألوا أبا حامد وأورد على نفسه الإيراد فما هو المختار عندك، هل علم الكلام من العلم المشروع أو من علم المذموم، فصل فقال فيه منفعة وفيه مضرة. ففي مواقف فيه منفعة، وقد تكون هذه المنفعة مندوبة أو مباحة أو واجبة، وأما القول بأنها واجبة فمحل تكلف، لكن قد يكون تعلمه مندوب في مناقشة أهله من المتكلمين أو من الفلاسفة أو من الملاحدة، كما كان صنيع أهل العلم من المشتغلين بعلم الكلام في الرد على الفلاسفة والزنادقة، لأنه علم يبنى على المقدمات. وسبق أن علم الكلام دراسة الاعتقاد بالأدلة الكلامية، ويكون باعتبار مضرته حرام وهو الأصل. ثم إنه ذكر ما انطوى عليه هذا العلم من المضار، أعظم المضار فيه افتراق الناس في عقيدتهم، فإن المسلمين لم يعرفوا الافتراق في العقيدة حتى دب إليهم بدع من قبلنا ومنها علم الكلام. وفي عهد الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد توقفت الفتوحات لانشغاله بمنازعة الأمر أخيه الأمين، وكان مما كان في مكتفي صقلية الجزيرة المعروفة، فيها كنيسة دير كبير وفيه مكتبة، ونما من نما إلى الأمين إلى المأمون أن فيها كتبا، فلو استجلبتها وترجمتها، وكانت حركة الترجمة لعلوم اليونان والإغريق على أشدها، وأسس في بغداد دارا سماها دار الحكمة. فكتب إلى قائده في صقلية يأمره بجلبها، ولما كانت الكتب هذه في الدير وكان المسلمون أهل عهد ووفا حتى مع النصارى وقد أمنوهم، طلبوا من صاحب الدير هذه الكتب فأبى، فلحوا عليه فشاور قساوسته وكبارهم فقال له قيم هذه الكتب أعطيها إليهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا وأفسدت دينها. فبادروا فرحلوها إلى بغداد فاعتنى بتراجمها وأعطى على ترجماتها المبالغ الطائلة، فكان من جرائها ظهور الاعتزال ومقالات التعطيل وانتشارها بسبب هذه الكتب الفلسفية التي أورثت عند الناس علم الكلام. وسيذكر أبو حامد الغزالي الآن طرفا من مضرة ومضار هذا العلم على جهة الاختصار. والسلف ذموا علم الكلام حتى ألفوا فيه المؤلفات صون المنطق والكلام عن علم الكلام للسيوطي، وكذلك ما ألفه شيخ الإسلام الأنصاري الهروي في كتابه ذم علم الكلام في كتب أخرى. نعم. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم، وذلك عن الحزم والجزم، صلحوها عن الجزم، لأن الاعتقاد مبناه على الجزم لا على التردد. إذن هذه أربع آثار: إثارة الشبهات والتشكيك، وتحريك العقائد يعني نقلها من كونها راسخة إلى أن تكون مختلة، وكذلك إزالتها عن الجزم، فالاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الربط الذي هو جزم، والتصميم بغير تشكيك. نعم. وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص. رجوع هذه الاعتقادات والعقيدة إلى اليقين والحزم والترسيخ بالدليل بعد ذلك مشكوك فيه، لأن هذه الشبه وردت على الناس فشككتهم في دينهم. نعم. ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع. هذا الضرر الرابع، أنه يؤكد ويؤصل اعتقاد أهل البدع وتثبيتها في صدورهم بالقيل والقال التي هي منهجية علم الكلام. نعم. بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. نعم. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. نعم، قد يظن أن هذا العلم يكشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، لكن قال هيهات في هذا علم الكلام، لا يفي بهذا المطلب، فإنه لا يكشف الحقيقة ولا يرسخ العقيدة، وإنما يجعلها على تردد وتشكيك. نعم. ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. نعم، لو سمعت هذا الكلام في الذم، ذم علم الكلام، من إنسان محدث مشتغل بالحديث أو حشوي، يقال حشوي ويقال حشوي، وهذه من الألفاظ التي ينابز بها أهل البدع أهل الإيمان، والشارح ساقها مساق الحكاية، لو قالها من تسمونهم بالحشوية والنابتة لكان مذمتكم عليه أعظم مذمة. خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، إيه ذولا ما يدرون، هذولا مغفلين، هذولا عوام ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، ما يعرفون هالمعاني العقلية العميقة والمدارك الذهنية الواسعة. هذا لو قال هذا عالم، كيف الذي قاله إنسان بلع هذا العلم ثم قاله؟ لأن أبا حامد الغزالي كان فيلسوفا ثم متكلما ثم صوفيا، والطور الرابع رجع إلى طريقة أهل الحديث. نعم. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. قلاه، قلاه يعني ودعه ورفضه، كما قال الله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلا، أي ما تركك. فهذا الكلام الذي سمعتموه من أبي حامد الغزالي تدرج في الكلام حتى صار من كبار المتكلمين، ثم جاوزه إلى أن كان من كبار الفلاسفة، ثم ترك هذا كله وصار متصوفا، فمن الله عليه في آخر عمره قبل أن يموت، وقد توفي في سنة 505، فرجع إلى جادة أهل الحديث واشتغل بالقرآن والحديث، ومات وصحيح البخاري على صدره كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. نعم. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. يعني نادر ما يكون فيها كشف وتعريف وإيضاح، وهذا فيه إنصاف السلف، فإن علم الكلام أكثره باطل، لكن قد يكون فيه معاني صحيحة، لكن هذه المعاني الصحيحة التي فيها كشف وفيها بيان أغنانا الشرع عنها وأكفانا الوحي عن علم الكلام بها. ولهذا ما في علم الكلام من حق جاء به الشرع الشريف بأيسر عبارة وأسهلها من غير الحاجة إلى التعقيد والتعسير الذي طال علم العقائد لما دخل عليه علم الكلام. نعم. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. نعم، أهل الكلام يقولون إن علم الكلام هو اصطلاح جديد على معاني صحيحة، كما تصطلحون على تسمية الصلاة بأنها دعاء، وتصطلحون على التوحيد أقسامه ثلاثة، فعلم الكلام من هذا النوع. ومنهم من يقول أن هذا العلم في الحقيقة هو دلالة على الحق بإثبات الحق بالأدلة العقلية، ومنهم من يقول أن هذا العلم يعود محاجة أهل الباطل. هذه شبههم. نقول أئمة الإسلام ما احتاجوا إلى علم الكلام، لا في تقرير الحق ولا في الاصطلاح عليه ولا في محاجة أهل الباطل، بل يكفي من ذلك الاستمداد من الوحي بفطرة صحيحة وعقل سليم. ومن أمثلة هذا وهي كثيرة جدا القصة المشهورة في مناظرة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي للملاحدة، فإنه واعدهم وجاء إليهم وانتهى الوقت ولم تنقطع المناظرة، وكان الجدال في إثبات ربوبية الله، ثم واعدهم من الغد واجتمع الناس فتأخر عليهم تأخرا كثيرا حتى ظنوا أنه انهزم وانقطع وهرب، فلما ارتفعت بهذا أصواتهم وكثر غرورهم وإذا الإمام أبو حنيفة يقدم عليهم، قالوا ما أخرك؟ أو هربت أو انقطعت؟ قال أنا في الضفة الأخرى لدجلة، دجلة نهر عظيم، وأنتظر حمالا أي سفينة تحملني إليكم في الضفة الأخرى، فبينما أنا عند الجسر إذ جاء خشب متلاحق، ثم لما دنا مني اصطف بعضه بجوار بعض وتسمر ومال إلي فركبته، ثم ساقني إليكم في الضفة الأخرى. قالوا انهبل شيخكم، هذا مجنون، هذا ما يعقل ولا يكون أن يأتي خشب من نفسه ثم يدسكر بعضه بعضا بالمسامير ثم يرفض عندك في فرضتك ثم تركبه ثم يسوقك إلينا. قال إذا كنتم تعجبون من هذا وتنكرونه فكيف تنكرون أن هذه السماوات بأبراجها ونجومها وكواكبها وهذه الأراضين بفجاجها أن تكون من غير خالق مدبر لها؟ فانقطعوا. وهذا لا يحتاج إلى مقدمات كلامية ولا علوم فلسفية، إنما يحتاج إلى ذهن مؤمن وفطرة سوية، ونظائره كثيرة عند السلف، لا في محاجة أهل الإلحاد ولا أهل الباطل. لكن قد ينفع علم الكلام في مناقشة فلاسفة الملحدين وفلاسفة الباطنية وأمثالهم، على أنه مر التنبيه على فروق ثلاثة بين علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق. فهذه أشياء ثلاثة، نعم بينها تداخل، لكن ليست هي على نمط واحد. فالمتكلمون أعداء للفلاسفة، والمنطق قانون عندهم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل، ينبني على مقدمات وينبني على رسوم معينة. إدخال المنطق في العقيدة ينفع أحيانا ولا ينفع في أحيان كثيرة. الاستغناء عن الأدلة الشرعية بالمقدمات العقلية في الاعتقاد، هذا علم الكلام. السفسطة على هذه المقدمات، السفسطات الذهنية، هذه الفلسفة، على أن أهل الكلام يحاجون الفلاسفة بما يسمونه علم الكلام. نعم. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، وقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا خلاصة موقف السلف من علم الكلام، ذموه وعابوه، هذا الموقف الأول. ثانيا اعتبروه جهلا، حتى ما فيه مما يدعى أن فيه علوم صحيحة فإن الكتاب والسنة قد أكفانا بها. ثالثا عزروا صاحبه، كما قال الإمام أبو يوسف والشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين القبائل والعشائر، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. رابعا أنهم هجروا هذا العلم وهجروا أهله. خامسا أنه يوصل إلى الزندقة. غاية ما يقال أن علم الكلام وعر العلوم، لما دخل هذا العلم على مدارس المسلمين الفقهية وغيرها صار علم التوحيد صعبا ومتعسرا، والطريق إليه طريق وعر، صعبوه بما سموه علم الكلام. ولهذا في القرون المتوسطة بعد القرن الرابع والخامس يسمون التوحيد بعلم الكلام، حتى جاء القرن الثاني عشر سموا التوحيد بالفلسفة. من آثار هذه التراكمات على مدار هذه السنين والقرون في تصعيب وتعسير هذا العلم. وانظروا إلى تعسير علم أصول الفقه، ما الذي جعله علما عسيرا صعبا عند أهله؟ ما دخل فيه من علم الكلام واصطلاحات المتكلمين، وإلا فهذا العلم أيسر من هذا بكثير. ولما أدخلوا علم الكلام في دراسة التوحيد والعقائد ولا سيما الأسماء والصفات وإثبات الربوبية، صعبوا علم التوحيد وعسروه أيما تعسير. ولهذا وصف بهذا الحديث، بهذا الوصف الذي جاء في حديث أم زرع. تعرفون حديث أم زرع؟ اجتمعت 11 امرأة عند إحدى الحجرات وتسمعهن عائشة رضي الله عنها، فصارت كل واحدة منهن تصف زوجها، فمن مادحة ومن ذامة، والله من قل مدح الحريم لأزواجهم إلا ما رحم الله. فمنهن امرأة قالت: إن زوجي كلحم جمل غث، أي هرش. الهرش يطبخ يا أخواني؟ ها؟ ما يطبخ. كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، جبل ما نرجع عليه إلا بكل صعوبة، فلا هذا الجبل سهل فيرتقى ولا هذا اللحم زين فينتقل. هذا المثل يطابق علم الكلام، فما ينتج عنه من اليقينيات بعد التعب والجد والكد تجده في الشرع بأوضح عبارة. وسيأتيكم مقالة علماء الكلام وأساطينه، منهم فخر الدين الرازي لما قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن بلا تكلف ولا تعسير وبأوضح عبارة. قال: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ولا يحيطون به علما. ولا حاجة إلى تكلفات هؤلاء المتكلفين ولا تنطعاتهم ولا تشدداتهم. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمعنى ولا العمد للمغني ولا العمد ولا العمدي. المغني هذا كتاب عبد الجبار الهمداني المعتزدي، سماها المغني في أصول الدين في أبواب العدل والتوحيد 16 جزءا. والعمد إما يراد به المعتمد في أصول الفقه، أو ما يسمونهم بكتب العمد التي يكون عليها الاعتماد، وهي من كتب الكلام التي ما فيها إلا التعسير وما فيها إلا التشديد والتكلف. لهذا قال: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، أي المناظرات، لا المغني ولا العمد، من جهة أن هذه الكتب كتب علم الكلام وضعت لأجل التنافس في الدنيا بأن يظهر فلان أقوى من فلان وأعلم من فلان. نعم. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. بالذي وضعوه من علم الكلام زادت العقد والتشكيكات، ولهذا قال فخر الدين: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فإن قالوا قلنا، فإن قلنا أجابوا بكذا. هذا ما فيها إلا زيادة العقد. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله. نعم. من المحال أنه لا يحصل الشفاء، شفاء الصدور، ولا الهدى، هدى القلوب وهدى الناس، ولا العلم ولا اليقين من وحي الله، ويحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من هذه الزبالات في كلام هؤلاء المتحيرين، لأن أحسن أحوال أهل الكلام من كان متحيرا حارا لم يصل إلى اليقين ولا الاعتقاد الجازم كما سيأتي في النقول عنه. القرآن جاء بالطريقة السمعية والعقلية. كم في القرآن من دلائل العقل على إثبات ربوبية الله، وكم فيه من إثبات من دلائل العقل على إثبات المعاد. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى أهل الأرض إلى قومه، عانده ملكهم ملك بابل النمرود بن كنعان وكابر، وقص الله لنا خبره كيف أن إبراهيم أفحمه بأيسر عبارة في آخر البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لما قال من ربك وهو عبد الناس يعبدونه قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، كيف أحيا وأمات؟ أتى باثنين قد حكم عليهما بالقتل، فقال الأول يا اقتلوه، قال شف يا إبراهيم هذا أنا أمته، وقال الثاني أطلقوه انقل على هلك، فقال هذا أنا أحييته، فعرف إبراهيم أنه مكابر، فقال الله جل وعلا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أماك ربنا يلا طلع الشمس من المغرب، وهو دون ذلك أعجز من ذلك بكثير، فقال الله جل وعلا فيه فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الدلائل العقلية الواضحة تحتاج إلى تكلفات أبدا، تخاطب الفطر السوية والعقول السليمة بكل يسر ووضوح، لا حاجة لا مقدمات ولا حاجة إلى تطويلات ولا إلى تشكيكات. نعم. ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه مشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. نعم، ما في علم الكلام من الاصطلاحات الموضوعة في المعارف والمعاني الإلهية محتملة لأوجه حقه وباطلة، لصدق وكذب، وأهل الإيمان لا يقبلونها بالكلية ولا يردونها بالكلية بل ينصفون، فما كان منها حق قبلوه وما كان غير ذلك ردوه، وهذا أصل سبق أن أهل الإيمان لهم مع الألفاظ الكلامية والمصطلحات الكلامية محل الإجمال، لهم فيها موقفان، ما هما؟ وش موقفهم من الألفاظ المجملة؟ لهم موقف، ما هو؟ قبل التفسير التوقف، أحسن الله عليك. أول موقف لهم التوقف، فإذا جاءهم هذا قال إن الله ليس بجسم أو إن الله ليس بجوهر ولا عرض أو إن الصفات تركيب، توقفوا، لا هم اللي وافقوا ولا هم اللي خالفوا، توقفوا في هذه الألفاظ المجبلة، ثم بعد هذا التوقف ينتقلون إلى مرحلة التفصيل والاستفصال، تعال ما مرادك بأن الله ليس بجسم؟ إذا قال مرادي أن الله ليس بجسم أن الله لا يشبه الأجسام المخلوقة، نقول هذا المعنى حق لكن لا نعبر عنه بلفظك، فلا نقول قولك إن الله ليس بجسم لأن هذا لفظ عام، نقول إن الله لا يشبه الأجسام وهذا ما نطق به القرآن ليس كمثله شيء. إذا قال مرادي أن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بالصفات كما أن الأجسام المخلوقة تتصف بالصفات، نقول هذا النفي باطل لفظا وباطل معنى، لأنه أدرج تحت قوله إن الله ليس بجسم هذه العبارة البراقة أدرج تحتها نفي الصفات فلا يقبل. مثاله أصل المعتزلة الأمر معروف النهي عن المنكر، اسم زين ومعنى عظيم، لكن معناه عندهم ليس معناه عند أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الإيمان. الأمر معروف النهي عن المنكر هو أمر الناس بالخير وحثهم عليه ونهيهم عن المنكر وتحذيرهم منه، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. فضمنوا هذا الأصل الذي عبارته براقة معنى القبيح. عندهم أصل اسمه التوحيد، ما ضمنوه؟ نفي صفات الله. أصل العدل ضمنوه نفي القدر، وهكذا. فلا ينطلي هذا على أهل الإيمان، بل يكشفوه. وكل هذا ناشئ من التوقف أولا ثم الاستفصال عن مراده ثانيا. نعم. قال رحمه الله: وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذه كم لفظ؟ 7. لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، هذه 7 ألفاظ مما أحدثها هؤلاء المتكلمون وبنوا عليها دينهم، فلم يوافقهم فيها أهل الإيمان حتى يستفصلوا عن مرادهم فيها. فالحق يقبلونه لكن لا يعبرون عنه بلفظهم، وإنما يعبر عنه بما ورد في الأدلة، والباطل يردونه لفظا ومعنى. نعم. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثالها الآن المتحيز، يقول إن الله جل وعلا متحيز، أو منهم من يقول إنه ليس بمتحيز. يقول تعال، أول نحن نتوقف، لا نوافقك ولا نخالفك، وش مرادك بالمتحيز؟ قال: بالمراد بالمتحيز أن الله جل وعلا لا تحوزه المخلوقات، أي لا تحيط به. نقول هذا المعنى حق، فالله فوق خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو فوقهم سبحانه. لكن ما نعبر عنه بقولك إنه ليس بمتحيز. إن قال من مرادي بأن الله ليس بمتحيز أن الله في كل مكان، لا يختص به مكان دون مكان، نقول هذا المعنى باطل لفظا ومعنى، فإن الله في العلو سبحانه، وليس مع خلقه مختلطا بهم ممازجا له، إنما الذي مع خلقه هو ماذا؟ علمه بهم واطلاعه عليه. نعم. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها اختار الكلام على التركيب لأنه معنى عند الفلاسفة وعند المتكلمين، فإن شبهة الجهمية في نفي الصفات والأسماء لئلا يلزم منها التركيب، وكذا شبهة الفلاسفة في نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. فالتركيب له عدة معاني، ذكر له 7 معاني. نعم. أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. وش الطبع الأربعة؟ الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. هذه الطبائع الأربعة من متباينة، فإن الحرارة ضد البرودة والرطوبة ضد اليبوسة. نعم. كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. فإذا قلت معنى التركيب هو الاختلاط في الطبائع الأربع، نقول هذا المعنى منتفي عن الله سبحانه، لأن الله ليس كخلقه، لا نعلم حقيقة ذاته ولا كنها صفاته سبحانه. هذا المعنى الأول اتضح. المعنى الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. تركيب الجوار أن يتجاور اثنان فمن مجموعهما يكون هذا الشيء. الباب له مصراعان، وتركيب بينهما تركيب تجاور، البلكة مع البلكة متجاورتان ينشأ منهما جدار، وحاشا أن يكون الله جل وعلا متصلا بالتركيب بهذا المعنى، فهذا معنى باطل أيضا. نعم. الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الجواهر المفردة أو الجواهر المنفردة، وهو العنصر الذي لا يتجزأ، فالتركيب من هذه الجواهر المفردة وعناصر متماثلة، نقول هذا في حق المخلوق، أما الخالق فأجل من ذلك وأعلى. نعم. الرابع: التركيب من الهيولى والصورة، كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. نعم، الهيولى مادته من حديد أو من فضة، والصورة شكل الخاتم، فهذه هي الهيولى والصورة، فهذا تركيب مخلوق لا نعلمه في حق الله جل وعلا، لأن لا نعلم كيفية ذاته. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والعجيب أن عند أهل الكلام أن الجسم مركب من الجواهر المنفردة. ما الجوهر المنفرد؟ قال هو العنصر الذي لا يقبل التجزئة. وثبت في العلم الحديث أن الخلية النواة الواحدة تقبل التجزئة بالانشطار والانقسام، وهم جعلوها عنصرا لا يقبل التجزئة، وهذا دل على ماذا؟ على أنهم بنوا على خيالات ظنوها حقائق، تقادم الزمان فظهر زيفها وكشفها، ثم البلية أنهم طبقوها على ذات الله جل وعلا وعلى صفاته. نعم. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. يتعذركم الشيخ يقول ما طولنا الكلام على نقدها، لأن هذا مبسوط في موضعه، وقد نقل هذه الجملة عن شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض في الجلد الأول والجلد الثالث، وكذلك عن تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. نعم. الخامس: التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. لا كرامة، هاي ما يستهلون حتى أن نواضعهم على هذا الاصطلاح، ولا كرامة لهم في موافقتهم عليه، لما قالوا إن التركيب هو تركيب من الذات والصفات، وأن هذا التركيب يستلزم تعدد الموصوف، لأنهم لم ينظروا إلا إلى مركب من ذات وصفات في المخلوقات المشهودة المحسوسة، فهم كمن قاس الخالق على المخلوق، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. واتخذوا هذا التركيب في هذه الشبهة، اتخذوها ذريعة لنفي الصفات لتسلم لهم الذات، وقلنا لهم يلزمكم في الذات كما لازمكم في الصفات، فإن أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات مخلوقين فكذلك يلزمكم أن تثبتوا لله صفات تليق به لا تشبه صفات المخلوقين. وبنى عليها الشيخ رحمه الله قاعدته في التدمرية بقوله: القول في الذات كالقول في الصفات. نعم. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. يقول الشيخ لهم: حنا ما نخوض معكم في القيل والقال، قالوا هذا اصطلاح، اصطلحنا على تسمية نفي، اصطلحنا على هذا بأنه تركيب، نقول سموه ما شئتم، لكن العبرة بالحقيقة، إن بنيتم على التركيب نفي الصفات لا نقبله. لو اصطلح الناس فسموا الخمر لبنا فالعطن بطل لبن ولا قارورة لبن وهي خمر، تباح ولا ما تباح؟ ما تباح. تباح ما تباح، لأن العبرة بحقيقتها ما هو بالعبرة بالمسمى. طيب العكس، اصطلحوا على تسمية الخمر لبنا أو تسمية اللبن خمرا. جاء واحد قال عطن جيك خمر وأخذه وشربه على أنه لبن، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فالاصطلاحات ليس لها قيمة إلا إذا ترتب عليها معانيها، يترتب عليها المعنى هو القيمة هنا بهذا المعنى المترتب. نعم. السادس، ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة ذكر أمرين: الأول ارتفاع العلم وفشو الجهل، ومن ارتفاع العلم أن يسمى الشيء بغير اسمه. فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. سميت بغير اسمها فراجت وذاعت ودرجت عند الناس على أن ما هي بالخمر المحرمة، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار. الآن الخمر تسمى خمور، قل استعمال هذا الاسم الشرعي، تسمى عرق، مشروبات روحية، شمبانيا، بيرة، أسماء كثيرة، حتى يأتي جيل من عيالكم ولا من أحفادكم يغيب عنه اسم الخمر الشرعي فيشربون، يقول ما هي بذي الخمر اللي حرمها الله، هذه بيرة، هذا عصير، هذا نبيذ، هذا عرق. نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ما يسمى، يسمى فوائد، استثمارات، أرباح، فيذهب الجيل الذي عرف تحريم الربا ويستبدل باسم آخر ليروج، وهذا له نظائر أخرى، ما هو بس في الخمر وفي الربا. الرشوة تسمى عند أهلها عرقة، أتعاب، حق الطريق، حق الشاهي، خدمات، سمسرة، بخشيش، بخشيش، أسماء كثيرة لمسمى واحد وهي رشوة، لعن النبي آكلها ومؤكلها والرائش السمسار بينهما. النحت الآن، نحت المجسمات الحيوانية سمى عند أهله فنا، وهو التصوير المحرم الذي أطبقت الشريعة على تحريمه. فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا حبة، خرجاه في الصحيحين. ولهذا يقال يوم القيامة لهؤلاء المصورين: أحيوا ما خلقتم، ويكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. يسمى عند أهله فن تشكيل، وهو ما يذهب المعنى الحق ويسوغ الباطل باللعب والتلاعب بالمصطلحات، وهذا كثير. نعم. السادس، التركيب من الماهية ووجودها. نعم. وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. بأذن الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال رحمه الله تعالى السادس التركيب من الماهية ووجودها وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها هذا محال. المعنى السادس من معاني التركيب هو التركيب بين الماهية ووجودها وهذا ذهني والذهن هو الذي يفرق بينهما خارج الذهن هما شيء واحد فلا يمكن أن تكون ذات بغير وجود ولا وجود بغير ذات وهذا الذهني لا غضاضة فيه ولا إشكال لكن فرض منعه أو إثباته في خارج الذهن شيئا مستقلا هذا الذي خاض فيه المتكلمون وتخبطوا أيما تخبيط. نعم. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده ولهما في ذلك خبط كثير. طيب ذات الرب وجوده أم غير وجوده وش الثمرة وش الطائل؟ لا طائل تحت ذلك. فيلزمهم من ذلك إما أن يثبتوا الصفات على وجه مغاير للذات وهذا متناقض أو يقولوا إن الله ليس له صفات ثم هم مع ذلك متناقضون فالجهمية قالت إن الله ليس له أسمى ولا صفات وشابهت بهذا من الفلاسفة. الباطنيون قالوا لا أسماء ولا صفات ولا يتصف بهذا يعني السلب النقيضين. عاندتهم المعتزلة فقالوا له أسمى لكن لا صفات له. عاندهم عامة المتكلمين فقالوا له صفات سبع أو ثمان وبقيتها تؤول. نعم. ولهم في ذلك خبط كثير وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. أحسن من أتى من المتكلمين من شكك ووقف فلم يدري هل الذات هي الماهية أو أنها مجرد عنه أو وجوده قال والله أنا متوقف وشك. هذا أمثلهم. وعوام أهل الإيمان عندهم من الإيمان بذات الله وصفاته فوق هؤلاء بمراحل. هذا عوام المؤمنين نساؤهم في البيوت مزارعوهم في مزارعهم رعاة بهمهم. أما شأن العلماء فأعظم من ذلك في إجلال الله بذاته وأسمائه وصفاته. نعم. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. هذه الخلاصة أن كل لفظ واصطلاح مجمل فأهل السنة يتوقفون فيه أولا ثم يستفصلون عن معناه ثانية فبالاستفصال يزول الاحتمال ويثبت المعنى الحق فيقال به وإن لم يعبر عنه بتعبير أهل الباطل فإن احتمل على معنى باطل رد لفظا ومعنى. نعم. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. لخص رحمه الله سبب ضلال هؤلاء المتكلمين، سواء كانوا فلاسفة أو معتزلة أو جهمية أو باطنية أو عموم متكلمين، أرجع سبب ضلالهم إلى أمرين. الأول أنهم أعرضوا عن تدبر الوحي كلام الله وكلام رسوله، منهم من يحفظه لكن يحفظ لفظه دون تدبر معانيه. السبب الثاني أنه أقبل على هذه المعاني الباطلة المستوردة من علوم اليونان والإغريق، فاشتغل بكلام اليونان والآراء المختلفة وبنى عليها ما يسميه اعتقادات، فلم يصل اليقين وإنما تردى في حفر ومهاوي التشكيك، لم يحصل يقينا. وسيأتي في النماذج التي نقلها الشارح في الدرس بعد الصلاة 11 نماذج أن أمثل هؤلاء ممن حار وضاع، هذا أمثلهم، وأرداهم ممن تزندق والعياذ بالله. وستأتيكم هذه ملخصة من كلام شيخ الإسلام نقلها الشارح عنه من درء تعارض العقل والنقل. إذن سبب إعراض هؤلاء هو سبب ضلالهم إعراضهم عن تدبر الوحي، ثانيا إقبالهم على الاشتغال بعلوم اليونان والآراء المختلفة التي ما زادتهم عن دين الله إلا بعدا، وعن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته إلا جهلا. نعم. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما ولم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. نعم. ما استفاد هؤلاء لما سموا هذا العلم بعلم الكلام؟ لأمرين. الأمر الأول لكثرة الكلام، فإن قالوا قلنا، فإن اعترضوا أجبنا، ما فيه إلا قيل وقال، لهذا سمي العلم علم الكلام لكثرة كلامه والحدس الذي ما ينفع. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقيل سمي علم الكلام، وهذا المعنى الثاني، لأن أول مسألة وقع فيها الانحراف بينهم وبين أهل السنة وامتحنوا فيها أئمة السنة هي مسألة كلام الله، حتى صار علم الكلام علما على علم العقيدة عند هؤلاء وأمثاله. خالفهم أهل الإيمان فسموه علم التوحيد وعلم العقيدة، وبنوا عليه معارفهم الإيمانية وأصولهم الدينية، وبنوا هذا على القياس. القياس قد ينفع في المحسوسات كما سبق في مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة، لكن القياس لا ينفع في كل حال. لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق ولا أن يقاس المخلوق بالخالق، وأول من قاس بعقله فضل إبليس. لماذا؟ أمره الله أن يسجد لآدم فسجد الملائكة عليهم السلام إلا إبليس كابر وعاند. ما مبعث عناده وكبره؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، والنار خير من الطين، كيف أسجد له؟ فأول من قاس بعقله قياسا أخرجه عن معنى العبودية هو إبليس، وحسبهم أنه هو شيخهم وسيدهم وإمامهم. نعم. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كل من قاس برأيه، وهذا المتكلم، أو ذوقه، وهذا الصوفي، أو قاس بسياسته، وهذا كما سبق من المتأمرة الذين حرفوا دين الله ليوافقوا سياساته، فله شبه بإبليس نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا من تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه يضل، ومن هؤلاء المتكلمون ضلوا أيما ضلال في هذه المعارف الإيمانية. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت لما ادعى نصارى نجران أنهم يحبون الله، فنزل الامتحان: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن محبة الله قائمة على اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا اتباع الرسول فإنهم كاذبون في محبة الله. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. والآية صريحة في أن رد ما جاء به الرسول وعدم القناعة بحكمه أنه ينتج عن عدم الإيمان به، ويتضح هذا في سبب نزولها، فإنه حصل بين الزبير وبين رجل من أهل المدينة خلاف في شراج الحرة. المدينة تحيط بها الحرار من ثلاث جهات: من جهة الشرق حرة واقم شرقية، ومن جهة الغرب حرة الوبرة، ومن جهة الجنوب تتصل حرة بني قريظة. ولهذا أماكن الزرع بينها يسيرة في الأراضي الطينية بين هذه الشراج، وفي شراج الحرة الماء قليل، ومن قرب من موضع الماء سقى أولا. كانت أرض الزبير أقرب، فاختصم هذا الرجل من أهل المدينة مع الزبير، فترافع عن النبي عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهما صلحا، قال: اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك. فأمره أن يسقي أولا لأنه الأقرب إلى مورده، ويترك الماء لجاره. لم يقنع هذا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إيه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، حيث أنه من جماعتك، يعني غاوزت معه وحكمت له، وهذا والعياذ بالله قدح في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، أي يستوي سقي زرعك، ثم اترك الماء لجارك. وأنزل الله قوله: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم سبحانه يحلف بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما هو بس فقط يحكمونه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقنعوا بحكمك. ليس هذا بحسب فحسب. ثالثا: ويسلم تسليما، يذعن إذعانا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون في أنفسهم غضابة أو تردد. وهذا كما كان في منازعات الناس كذلك في أمر الدين وفي أصوله وفي قواعد الشريعة وفي الملة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وفي هذا قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما كان أي لا يصح إيمان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا حكم الله بأمر أو حكم رسوله بأمر، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، إلا أن تنيب وتسلم وتذعن لحكم الله وحكم رسوله. تقول: لا والله بشوف بفكر أبشوف يوافق نفسي، يوافق عوايدنا وسلومنا وما ألفناه، يوافق التقدم وما عليه الناس، هذا لا ينتج مع الإيمان، هذا لهوى النفس. المؤمن إذا قضى الله أمرا أو قضى رسوله أمرا قال سمعنا وأطعنا، وهذا ذكره الله في غير موضع فيصلا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. أهل الكفر يقولون سمعنا وعصينا، قالوها بألسنتهم وقالوها بأحوالهم. أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. قالوها ما هو فقط في الدعوة باللسان، حتى بعملهم وباعتقادهم وبسلوكهم، سماعون مطيعون منقادون لأمر الله وأمر رسوله، وهذا مقتضى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. ساق هذه الآيات لأن القياس المجرد الذي ينبني عليه علم الكلام يؤول إلى هذه النتيجة، ألا يسمع ولا يطيع لأمر الله ولا لحكمه ولا لوصفه لنفسه في القرآن أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم له في السنة. يقول لا، عقلي مقدم، لا يصح أن أثبت الصفات لله، لأن لو أثبت الصفات شابهت الله بالمخلوق. طيب الله يصف نفسه بالصفات ورسوله يصفه بالصفات ويسميه بالأسماء وتعارضه، إذا ما أسلمت حق الإسلام ولا أذعنت حق الإذعان ولا استسلمت لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.